الأنصاري وقصد الشارد لم يصح فيه توقيت، ما صح في وقت معين، لم يقل بعد 5 أيام أو 3 أيام أو يوم الجمعة، هذا لم يكن، كل ما طال يقصر، كل ما شعر الإنسان بطوله الأظهر أو الشارد يقصر. يوم الجمعة يستحسن في الأكثر أن يتعاهد الإنسان هذه المسائل، يتعاهد نفسه بالترجل والتمشيط والدهن، يتعاهد شاربه إن كان فيه طول قصة، وينظر إلى أفطاره من هذا الجانب، لأن الجمعة فيها تزيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تزيد، فيها الاغتسال ومس الطيب والسواك، دل على أن الإنسان يتعاهد مثل هذه، يتعاهد مثل هذه، لكن لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم في طريق صحيح أنه كان يفعله يوم الجمعة. نعم يا أخي. هذه زيادة لم ترد إلا عند البيهقي في شعب الإمام، أحف الشوارب وأحف الشوارب من رباعي، أحف الشوارب وأعف اللحى، ثم يقول وانتقوا الشعر الذي في الأنوف، رواة ابن عدي بن كامل الذي في الأناف، نسك الشعر الذي في الأنف لم يصح فيه حديث، مع أن الصحابة مع تحريهم وشدة تخصيهم في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله ويفعله لم يرد فيه شيء من مثل هذا، بل هو مخالف لما خلق الله عز وجل. الشعور الباطنة التي هي مما خلقها الله واستوى الناس فيها، فيها حكمة وفيها مصلحة، ليقلنا مما استوى فيها الناس، لأن فيها بعض الشعور الباطنة كما يكون في الإنسان شعر في داخل العينين في داخل الأجفان، هذا غير طبيعي، هذا باب الأذى يشيله الإنسان، كما يبتلى الإنسان بعض الناس كده، أو بعض الناس قد يعني ينحدر الشعر حتى يصل إلى الجبهة، هذا في آخر، واضح؟ إنما نتكلم عن الشعر الذي يستجي فيه بعض من الناس، لا يكون هذا إلا مخلا خلقا خلقه الله لحكمة، ولا يخلق فيه إزالة بهذه الصورة، فدل على أن هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. تقرأ وأنتم حولي لا تستنون، ولا تصلوا ولا تقصون شواربكم ولا تنفقون مراحمكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وورده البيهقي، أن جبريل أفضى عن النبي صلى الله عليه وسلم فسئل ذلك قال لما لا يبقي عني وأنتم تفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، لا تستنون أي لا تستاكون، ولا تقلمون أي لا تقلمون الأظافر، ولا تقصون شواربكم، ولا تنقوا براجبكم. تنقوا البراجم عرفناها، كأنه يقول أن هذه هي الأسباب التي جعلت جبريل يبطئ عني، لم يأتني، ونزول جبريل بين حين لأنه روح القدس ويأتي بالخير، ولا يأتي إلا بما فيه منفعة هذه الأمة ومصلحة لها، يخبر بها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإبطاؤه إبطاء للخير. فإذا قال أبطأ عني جبريل لهذه الأسباب، هذه الأسباب تكون محمودة ولا مكروهة؟ ورد البيهقي في هذا الحديث رواه الإمام أحمد أن هذه الأسباب يجب أن لا تكون في المسلم. نعم. يعني كان يفهم إذا كان جبريل لا ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن من حوله فيه هذه الأمور، دل على أن من كان متلبسا بشيء من هذه الأمور لا يصحبه ملك، فمن يبتعد عنه الملك لابد يكون له قرين آخر. فليحاول الإنسان أن يكون الملائكة هم صحبته، فليتنظف لأن النظافة، لأن الملك خلق من خلق الله يكره ما يكره ابن آدم المسلم ويحب ما يحب ابن آدم المسلم، فالروائح الكريهة تؤذيه والرواح الطيبة تحبها. عرفنا هذا؟ نقرأ. أنه صلى الله عليه وسلم أوهم في صلاته، الوهم نوع من الشك، يتردد الإنسان فيقول آية مكان آية، فقالوا أوهمت في صلاتك، فقال صلى الله عليه وسلم لما لا يحصل لي ذلك، ورفق أحدكم بين أظهره وأنمولته. الرفق المكان الذي ينطوي عليه مفاصل الإنسان، ما باطن الركبة إذا ثنيتها يسمى رفق، ما تحت الإبط يسمى رفق، إذا ثنيت الساعد هذا يسمى رفق، هذه المواطن مع العمل ما في مكيفات ولا مراوح، ما يلبس الناس قطن بعد أن أنعم الله علينا وأكرم الله أولئك بقلة الدنيا، لم يكن ذلك اللباس وأعمالهم شاقة، وكان غالبا ما تكون هذه والمياه شحيحة ليست متوفرة، وإن كانت ذات وقرة فمشقة حصولها، ولم يكن للناس ذاك التيسير الموجود في المنازل في الاستمام وغيره، فكانت هذه المواطن مظنة اجتماع الوسخ، والوسخ إذا اجتمع غالبا ما يأكل جسد الإنسان ويضطر إلى حكه، فإذا حكه ولو أظافر وين تجتمع هذه الأوساخ؟ الأظفر والأنملة. فيقول صلى الله عرفنا معنى الرفق، فيقول صلى الله عليه وسلم ما لي لا أوهم ورفق أحدكم، أي أن ما اجتمع في الرفق إنما هو موجود بين أظفر أحدكم وأنملته، إن لم يكن له ظفر فهو له أنام، فإذا حتى اجتمعت هذه عرفنا هذا، واضح الحديث؟ إذن ما المقصود من هذا الحديث؟ هذه واحدة، والأمر الثاني كذلك نظافة تعاهد هذه المواضع، تعاهد الأرفاغ، رفق جمع ايش؟ أرفاغ. ما معنى الرفق؟ المكان الذي ينطوي عليه العضو، يتعاهد الإنسان ما بين الخصيتين وتحت الركبتين وما تحت الإبط، الإنسان يتعاهد هذه الأماكن بالنظافة سيما عند الاغتسال. عرفنا هذا؟ هذا الحديث إن صح يدل على أن الإمام يتأثر بنظافة المأمومين، الذي كان يصلي أو هم في الصلاة. ثالث حديث آخر ضعيف لكنه بمعناه، أنه ما أحسن الوضوء فأوهم صلى الله عليه وسلم في صلاته، دل على أن من لم يحسن الوضوء ومن لم يكن نظيفا إذا كان مأموما خلف إمامه يؤثر في قراءة الإمام عجيب. ما قلنا مقيسا هذا، واضح هذا؟ اقرا. سورة الروم صلى الفجر في سورة الروم. نعم، صلى الفجر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في سورة الروم. نعم، فالتبس فيها فلما انصرف قال ما بعد أقوام يصلون الصلاة معنا بغير قبول، وقد صلى معنا فليحسن، فإنما يلبس علينا الصلاة. أولئك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر للروم فالتبس فيها، يعني تردد في آية إما في كمالها أو ما يأتي بعدها. فلما صرف قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوامي، هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى شيئا يكرهه في بعض أصحابه لم يصرح باسمه، لهذا يكون من الأقلام إذا شعر إنسان من إنسان ويعرف عينه لا يعينه بين الناس، إما أن ينصحه سرا بينه وبين نفسه، أو يذكر قصة يبين أن فعله هو المعني لهذه القصة، فلا يدري أحد ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يصلون الصلاة معنا بغير طهور، بغير طهور يعني طهور كامل، مو بس يعني بدون وضوء، بدليل ما يأتي بعده، بغير طهور من صلى معنا فليحسن الوضوء، دل على أن من لم يحسن الوضوء أثر في صلاة الإمام، فإنما يلبس علينا الصلاة أولئك. نستحي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.